العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة العظيمة من السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة إلى المدينة. وهذه السورة يمتن الله جل وعلا بها على قريش وعلى سكان الحرم، حيث صد عنها هذا الجيش العظيم، جيش عظيم من حين خرج من اليمن متوجها إلى مكة، كل من وقف في طريقه من بعض القبائل التي أرادت صده عن البيت الحرام قضى عليهم وتغلب عليهم، وما وقف في وجهه أحد، ولا قبل لقريش ولا لغيرها من قبائل العرب في الوقوف في وجهه، فصدهم الله جل وعلا بما أرسل إليهم من هذه الطير الصغيرة، وكل طير معه ثلاثة أحجار، في رجليه حجران وحجر في منقاره، وكل حجر مخصص لصاحبه ما يفلته، فهي على قدرهم. فهذه نعمة عظيمة ومنة عظيمة من الله جل وعلا لقريش، ولعل هذا كله لحماية بيت الله الحرام وللإشعار بقرب مبعث رسول يرسله الله جل وعلا إلى الخلق ليدعوهم إلى الله، ويكون مبعثه في هذه البقعة الشريفة. فقد كانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح الراجح من الأقوال أنها كانت عام الفيل، يعني في تلك السنة التي جاء الجيش من اليمن بأمر من حاكم الحبشة للقضاء على هذا البيت وهدمه وتسويته بالأرض والقضاء على أهله. وكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وإلا ففيه أقوال أنه على الصحيح أنه ولد عام الفيل. فهذا الجيش جاء إلى مكة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة، فكثير ممن هم موجود حال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شاهدوا ما حصل لأصحاب الفيل. يروي هذه القصة العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، فيقول: يروى أن أبرهة الأشرم بنى كنيسة هائلة بصنعاء. أبرهة الأشرم ملك اليمن بأمر وبإذعان لملك الحبشة، رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء، سمتها العرب القليس. القليس يعني أن الذي يرفع رأسه فيها تسقط قلنسوته التي على رأسه حينما يرفع رأسه إلى أعلى ليرى أعلاها تسقط قلنسوته، لارتفاعها لأن الناظر إليها يكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها، وعزم أبرهة على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة. غار حينما رأى الناس يذهبون من اليمن يحجون البيت الحرام، فأراد أن يصرف العرب إلى اليمن ليكون حجهم إليه، بنى لهم كنيسة هناك، ونادى بذلك في مملكته فكرهت العرب ذلك، لأن العرب كانت تعظم الكعبة حتى في حال الكفر والشرك يعظمونها، وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا حتى قصدها بعضهم وتوصل إلى أن دخلها فأحدث فيها وكر راجعها، يعني لطخها بالعذرة إظهارا لاحتقار هذه الكنيسة. فلما رأى السدد نعت ذلك الحدث رفعوا أمره إلى ملكهم أبرهة، أخبروه بما حصل من العربي من تدنيس للكنيسة، وقالوا له إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به، يعني حينما بنيت هذه الكنيسة ضاهيت هذه الكنيسة بالكعبة. فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرا حجرا، يقصد الكعبة. وذكر مقاتل أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارا، زيادة على العذرة التي فعلوها فيها أججوا فيها نارا، وكان يوما فيه هواء شديد فاحترقت، فتأهب أبرهة لذلك وصار في جيش كثيف عرمرم لئلا يصده أحد عنه، واصطحب معه فيلا عظيما كبير الجثة لم يرى مثله، وإلا كان معه 13 فيل من الفيلة لكن أعظمها هذا واحد، وسميت الجيش سمي الجيش بهذا الاسم باسم الفيل، لم يرى مثله، يقال له محمود، ويقال كان معه 12 فيلا غيره. فلما سمعت العرب بمسيره أعطوه أعظموا ذلك جدا، ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت ورد من أراده بكيد، فخرج إليه رجل من أشرف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله، فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم، ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم اعترض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قومه، فقاتلوه فهزمهم أبرهة وأسر نفيل بن حبيب، فأراد قتله ثم عفى عنه واصطحبه معه ليدله في بلاد الحجاز. فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات، لأن اللات كان في الطائف، فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال دليلا. فلما انتهى أبرهة إلى المغمس في حدود الحرم، يعني خارج الحرم وعلى حده، وقيل المغمس وقيل وادي محسر، وادي محسر في وسط الحرم في الحرم. فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة، يعني الإبل والغنم والبقر التي ترعى في ذلك المكان لأهل مكة، أمر أبرهة جيشه بأن يغنموها ويأخذوها، فأخذوها وكان في السرح 100 بعير لعبد المطلب. عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الأدنى النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وكان في ذلك الوقت كبير أهل مكة عبد المطلب. وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالهم، يعني أبرهة لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوها عن البيت، يعني يخبرهم بأنه ما يريد قتالهم ولا يريد الإضرار بهم، وإنما أراد الكعبة فقط، فإن وقفوا دونه فسيهلكهم، وإن تركوه وما أراد ما تعرض لهم، وإنما هو نذر أن يهدم الكعبة حجرا حجرا. إلا أن صدوه عن البيت، فجاء حناطة فدل على عبد المطلب، دخل مكة وسأل عن أكبر رجل في مكة، فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال، يعني يخبره بأنه ما جاء للقتال. قال فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه، يعني ما نستطيع. علموا بمسيره وعلموا بقضائه على كل من تعرض له في الطريق، فعرفت قريش أنها لا قبل لها بهذا. فقال له حناطة: فاذهب معي إليه، يعني كأن حناطة هذا أعجب بكلام عبد المطلب، وعبد المطلب ذو وجاهة ووسامة ومحل احترام وإجلال لمن يراه، فألح عليه ولزم عليه بأن يذهب معه إلى أبرهة. فذهب معه، فلما رآه أبرهة أجله، يعني عظمه واحترمه. وكان عبد المطلب رجلا جسيما حسن المنظر، ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط. أبرهة استحيا أن يجلس عبد الملك عبد المطلب على الأرض وهو على السرير، وما استساغ أنه يجلس عبد المطلب معه على سريره، فماذا يصنع؟ نزل معه على الأرض وجلس معه على البساط، وقال لترجمانه: قل له ما حاجتك، يعني حينما أجل واحترمه قال: سله ماذا يريد في مجيء هذا، يعني سيحقق له الملك ما يريد. قل له ما حاجتك. فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي، هذه حاجتي، أريد أن يرد علي 200 البعير التي أخذها. ما توقع أبرهة أنه سيكلمه في المال أو في الأبعرة ونحو ذلك. فقال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك، قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه، يعني ما تسألني أن أرجع ولا تقول لا تهدم البيت. فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني، يظن أنه ما أحد يستطيع أن يقف في وجهه يمنعه من البيت. قال: أنت وذاك، يقول عبد المطلب، إذا كنت تظن أنه لن يمنعك أحد منه فأنت وذاك، اعمل ما تريد. ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب، فعرضوا على أبرهة 3/4 تهامة على أن يرجع للبيت، يعني رواية أخرى أن الذين ذهبوا مع عبد المطلب قالوا للملك ولترجمانه: اعرض عليه، نعطيه 3/4 ويرجع ويدع لنا بيتنا. فأبى عليهم، ورد أبرهة على عبد المطلب إبلة، ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال خوفا عليه من معرة الجيش، لأن الجيش عظيم لا قبل لهم به. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله، لأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية، وهم يعرفون ربوبية الله جل وعلا لخلقه ويعترفون به، لكنهم ما كانوا يوحدونه في العبادة. يدعون الله ويستنصرون على أبرهة وجنده، فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الباب: اللهم إن المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال، وذكر مقاتل أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة، يعني تركوا هذه الإبل مقلدة، يعني أنها مهدات إلى البيت محرمة على أن يتعدى عليها، ومن تعدى عليها فقد عرض نفسه للخطر العظيم، فقالوا لعل بعض الجيش يتعرض لهذه الإبل فيغضب الله عليهم ويمقتهم. أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منهم. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ جيشه، فلما وجهوا الفيل نحو مكة برك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب، هذا الذي جاء معهم يدلهم وليس راضيا وإنما افتداء لنفسه عن القتل، يشتد حتى صعد الجبل. لما رأى الفيل امتنع من التوجه إلى مكة عرف أن في الأمر شيء وأنه سينزل عليهم شيء، فهرب نفيل، خرج نفيل بن حبيب يشتد حتى صعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطبرزين وأدخلوا محاجن لهم في مراقه فنزعوه بها ليقوم فأبى، عملوا به ما يستطيعون لتقويمه فأبى أن يقوم، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك، وجهوه إلى اليمن فأسرع، وجهوه إلى الشام فأسرع، وجهوه إلى المشرق فأسرع، وجهوه إلى جهة مكة ولعلها كانت عنهم جهة المغرب فرفض الفيل، وذلك بأمر الله جل وعلا، فالفيل مدبر مأمور من الله تبارك وتعالى. وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف، صغيرة أصغر من العصفور، مع كل طائر منها 3 أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه، أمثال الحمص والعدس، مثل حب الحمص، حبيبات صغيرة، وبعضها أصغر من الحمص مثل حب العدس، حبات صغيرة مثل حبات البر، لا يصيب منهم أحدا إلا هلك، يصيبه فيبلى جسمه ويبدأ يتساقط جسمه بإذن الله، وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق اللي جابهم يسألون عنه وقد هرب بعيدا عنهم. هذا ونفيل على رأس الجبل مع قريش، وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة، وجعل نفيل يقول: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب، أين المفر والإله الطالب، ما فيه مفر، يقول هؤلاء يريدون الفرار يريدون الهروب، أين يهربون، يهربون من الله جل وعلا. أين المفر والإله الطالب والأشرم؟ الأشرم أي أبرهة، لأنه كان أصابه سيف في وجهه فصار في شفته شرم وفي وجهه شجة، وكان يلقب بالأشرم. والأشرم المغلوم ليس الغالب. وذكر الواقدي بإسناده أنهم لما تعبأوا لدخول الحرم وهيأوا الفيل جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيها، فإذا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح، وجعل أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه ليقهر الفيل على دخول الحرم. أبرهة غضب على سائس، يعني سائق الفيل، يظن أن المسألة منه، ما بيده شيء، لا الفيل ولا سائق الفيل، وإنما هذا أمر الله الغالب جل وعلا، ليقهر الفيل على دخول الحرم. وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة على حراء، يعني على جبل حراء، ينظرون ما الحبشة يصنعون وماذا يلقون من أمر الفيل وهو العجب العجاب. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم كما قال الله جل وعلا طيرا أبابيل، أي قطعا قطعا، جماعات جماعات الطير هذه، صفرا دون الحمام وأرجلها حمر، ومع كل طائر ثلاثة أحجار، وجاءت فحلقت عليهم وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. قال عطاء ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة، بل منهم من هلك سريعا، ومنهم من جعل يتساقط عضوا عضوا وهم هاربون، وكان أبرهة ممن تساقط عضوا عضوا حتى مات في بلاد خثعم. قال ابن إسحاق فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان فيما يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله تعالى ما ورد علي ما رد عليهم من أمر الحبشة لقاء أمرهم. فقال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى قوله فجعلهم كعصف مأكول، وقوله جل وعلا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، والعصف فجعلهم كعصف، ورق الزرع الذي لم يقضب وأخذته عصفة وقال ابن عباس رضي الله عنه والضحاك أبابيل يتبع بعضها بعضا. وقال الحسن البصري وقتادة الأبابيل الكثيرة، وقال مجاهد أبابيل شتى متتابعة مجتمعة. ابن كثير رحمه الله يروي ويوضح هذه القصة التي حصلت، امتن الله بها جل وعلا على قريش حيث صد عنهم هذا الجيش العظيم، وهو جيش لا قبل لأهل مكة ولا لمن حولهم، لو تجمعت العرب كلها ما استطاعت أن تصده، لأنه جيش عظيم ومعهم قوة عظيمة، وقصدوا هدم البيت، لكن الله جل وعلا حماه منهم وامتن بذلك على قريش في قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى، ترى يصلح علمية يعني تعلم، أو ترى لكل من يتأتى منه النظر ممن أدرك ذلك، لأن بعض الناس الموجودون حال نزول الآيات كانوا رأوا ذلك بأعينهم وهم على رؤوس الجبال، ومحمد صلى الله عليه وسلم ما رأى هذا بعينيه وإنما علم ذلك وعرفه. لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، الكيد العزم على أذى الغير، فهم عزموا على أذى أهل مكة واستباحتها، فجعل الله جل وعلا كيدهم هذا وأهمهم بذلك خسارة عليهم وهلاكا لهم عن أولهم وآخرهم. يقال أنه ما سلم منهم أحد حتى قومه إلا واحد سلم حتى وصل إلى قومه فأخبر القصة من أولها إلى آخرها فنزل عليه حجر فأهلكه يتبعه، لأنه ما أحد يستطيع الفرار من الله جل وعلا. ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني ما كادوه وما أرادوا الإضرار بأهل مكة جعله الله في خسارة وهلاك عليهم. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أبابيل قال جماعة وقالوا فرق ومتتابعة صغيرة، يعني ليست مهيئة للقتال والحروب وكانت عظيمة أو كبيرة أو تحمل أحجارا كبيرة، لا، كالخطاطيف مثل العصافير وأقل منها، والطير الواحد ليس لشخص وإنما لثلاثة أشخاص يحمل ثلاثة أحجار، أحجار صغيرة بمخالبه، حجران بمخلبيه وحجر بمنقاره، وينزل الحجر ما يخطئ صاحبه وما سقط منها شيء على الأرض، ينزل على البيضة التي على الرأس تقي الرصاص وتقي الضربات، البيضة ينزل يخرقها، على الدماغ، على الصدر، على الجوف، تخرج مع الدبر. ويتهرع الرجل لو ما مات في الحال، منهم من مات في الحال وفي ساعتها، ومنهم من بدأ يتساقط لحمه، تسقط اليد ثم تسقط اليد ثم تسقط الرجل ثم تسقط كذا ثم يموت تعذيبا لهم. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ماذا تعمل؟ ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم بحجارة، حجارة صغيرة صغيرة جدا من سجيل من النار، جاءت من البحر ينشئها الله جل وعلا كيفما شاء، وأخرج هذا الطير من البحر، ويقال أنه بعد ما انتهى عاد إلى البحر ما يعرف، وكما كان موجود شكله بين الناس. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، العصف الزرع، مأكول يعني يابس مداس بالأقدام، أكلت الدواب الورق منه وبقي الأعواد التي لا روح فيها ولا حياة فيها، أو أكل حبه وبقي قصب لا قيمة له، يتساقطون أمواتا كأنهم زرع يبس وديس بالأقدام وبالحيوانات. فجعلهم كعصف مأكول، وهذه نعمة من الله جل وعلا على كفار قريش، وحماية من الله جل وعلا لبيته، وإلا فقد كان هؤلاء الذين هم الحبش كانوا أحسن حالا من كفار قريش، لأن قريش مشركون وهؤلاء نصارى، فهم أهل كتاب وهم أحسن حالا منهم، لكن من أراد البيت كائنا من كان فإن الله جل وعلا يهلكه. وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان يكون جيش يغزو الكعبة فيهلكون في بيداء من الأرض كلهم، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله فيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني ما جاء لحرب ولا جاء لهدم الكعبة ولا للأذى، فقال عليه الصلاة والسلام يهلك أولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، كل على حسب نيته، حتى يأذن الله جل وعلا بزوال بيته، حين ذلك يسلط الله عليه رجلا من الحبشة معه جند ينقضونه حجرا حجرا، يكون أولهم عند الكعبة وآخرهم على البحر، يناول كل واحد حتى يرمونها في البحر حجرا حجرا، وهذا عند إرادة الله جل وعلا القضاء على الدنيا، وحينما يرفع القرآن من المصاحف والصدور فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وإنما تقوم الساعة على شرار الخلق، يتهارشون كتهارش الحمر مثل الحمير، يكون آخر الزمان والعياذ بالله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هؤلاء صنف آخر معهم، الذين يتخذون القبور مساجد ومن تدركهم الساعة وهم أحياء. لأن الذين يتخذون القبور مساجد كفار عبدوا غير الله، حتى وإن صلى بعضهم كما هو حال بعض من يدعي الإسلام، تجده يصلي في الصف الأول ثم إذا انتهى من صلاته ذهب إلى صاحب القبر وتضرع إليه وخضع وذل بين يديه واستكان، ما كان خشع في صلاته مثل خشوعه عند القبر، ولا يصلي إلا في مسجد فيه قبر يظن أنه أقرب للإجابة. والصلاة في المساجد التي فيها القبور محرمة، ولا يصح الصلاة في المسجد الذي بني على القبر. إذا بني المسجد على القبر فلا تصح الصلاة فيه، لا الفريضة ولا النافلة. فهؤلاء النصارى مع ما فيهم من الشر هم أحسن حالا من كفار قريش في ذلك الوقت، لأن كفار قريش مشركون يعبدون الأوثان والأشجار والأحجار من دون الله، وهؤلاء عندهم شيء من العلم وعندهم شيء من المعرفة وعندهم شيء من العبادة، فهم أهل كتاب ويعرفون. لكن لما أرادوا البيت حطمهم الله جل وعلا وكف شرهم وأهلكهم. وفي هذا عبرة لكل من أراد أن يمس الحرم أو أهله بسوء، فإن الله جل وعلا ينتقم منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.